بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، إن كان ثم حسرة فلتكن على فوات هذه اللحظات وهذه الأيام الخيرات، أيام ليس في الدهر مثلها، تمضي سريعا. وقد أخبر ربنا عز وجل عن هذه الأيام كلها بقوله: أياما معدودات. والدنيا لو تأملت فيها كأنما حلم مضى وأماني آتية. وسيسأل الناس يوم القيامة: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ فيجيب الناس: لبثنا يوما أو بعض يوم، وهم في شك من ذلك، بل أقل من ذلك، يوم يرونها كأن لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، بل أقل من ذلك، ويوم يرون ما يعدون، ويوم يرون ما يعدون كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. وفي سورة يونس: إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. ولذلك كانوا يقولون: الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. فإذا كانت هذه السنين كلها كأنها عشية أو ضحاها أو ساعة، فما بالكم بالأيام المعدودات التي كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما فقال آمين، فلما نزل سأله الصحابة عن هذا القول الذي لم يعهدوه منه عليه الصلاة والسلام، فقال: إن جبريل عرض لي فقال: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له بعد، من أدرك رمضان فلم يغفر له قل آمين، فقلت آمين، لأن هذا الشهر أحيطت به خيرات كثيرة ومنعت منه شرور كثيرة، فالشياطين فيه مصفدة، وأبواب الجحيم مغلقة، وأبواب السماء، وأبواب الرحمة، وأبواب الجنة، روايات ثلاث كلها مفتحة، والمنادي ينادي الناس: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، ومن صام هذه الأيام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ثم الأجور تصب صبا. فمن لم يتعرض فيها لرحمة الله لا شك أنه قد فرط في خير كثير. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ومن حرم خيرها فقد حرم، أي ليلة القدر التي عظم قدرها وهي في العشر الأواخر. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كان يستعد لهذه العشر ويعمل فيها من الأعمال ما لا يعمله فيما سواها من الليالي، وكان السلف على هذا الهدي، فقد كان منهم من يختم في رمضان كل ثلاث، فإذا دخلت العشر ختم كل ليلة. نبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزره، وهو كناية عن اجتهاد في العبادة وعن اعتزال النساء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يعتكف هذه العشر، كان يعتكفها كلها. فقد جاء في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. ولذلك قال ابن شهاب الزهري عليه رحمة الله: عجبا للمسلمين، كيف تركوا الاعتكاف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه منذ دخل المدينة حتى قبضه الله عز وجل. وكان نبينا باعتكافه يعتزل الناس ويتفرغ لعبادة ربه ويفرغ قلبه لطاعته، فلا يخالط أحدا ولا يكلمهم، إنما هو إقبال على الله عز وجل. وذلك قال ابن رجب رحمه الله: معنى الاعتكاف وحقيقته قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق، هذا معنى الاعتكاف وحقيقة الاعتكاف. وأكثر الناس في هذا الزمان إذا اعتكفوا انشغلوا بأصحابهم وبالنوم وبالكلام، الهواتف لا تقف، بل يستصحبون المجلات والجرائد إلا من رحم الله عز وجل. وبعض الناس يستغله في أمور مشبوهة، يجند أتباعه في الاعتكاف حين تغيب عنه الأنظار. والأصل أن الاعتكاف ينقطع به الإنسان عن الناس ويتفرغ لربه عز وجل، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، لا يخالط الناس ولا يكلمهم. وأقل مدة الاعتكاف عند العلماء يوم أو ليلة. ومن أراد أن يعتكف العشر يدخل معتكفه قبل غروب شمس ليلة 21، ويخرج إذا انتهى رمضان، وذلك بغروب شمس ليلة العيد. قالت عائشة رضي الله عنها: والسنة في المعتكف أن لا يخرج إلا لحاجته التي لا بد له منها كاغتسال وضرورة شديدة، ولا يعود مريضا، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. والسنة في من اعتكف أن يصوم. وهذا الأثر رواه البيهقي بإسناد صحيح. هذا الأمر الأول المتعلق بالعشر الأخيرة من رمضان. هناك أمر آخر وهو مهم جدا، ألا وهو ما يتعلق بليلة القدر. وليلة القدر من اسمها ليلة قدر، أي عظيم شرفها، عظيم مكانتها، عظيم مقدارها. قال الله عز وجل مبينا منزلتها وأنه أنزل فيها القرآن: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقد عظمها الله عز وجل حتى بلغت الغاية في العظمة، ومجدها حتى حازت أبلغ الثناء وأشرفه، فقال: وما أدراك ما ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر، أي استفهام للتفخيم والتعظيم، فخيرها لا يدرك وبركتها لا تحصى. قال الله: ليلة القدر خير من ألف شهر، أي من عبادة ألف شهر ليس فيها هذه الليلة، وهو ما يزيد عن عمر الإنسان المعمر. ألف شهر تزيد على 83 سنة. قال الله عز وجل، بل قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة هي خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم، لا يحرم خيرها إلا محروم. وفي حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: وفيه ليلة هي خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم، وإن من كثرة خيرها وبركتها قول ربنا عز وجل: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. أي يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها. قال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى، ثم هي ليلة أمن وسلام من كل مكروه، وحفظ وصيانة من كل أذى، سلام هي حتى مطلع الفجر. فضائلها تكاثرت بها الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية: من يقم ليلة القدر فيوافقها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وانتبه لهذا الشرط العظيم: إيمانا واحتسابا. تحتسب وتجتهد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قام في الليلة التي ترتجى أنها ليلة القدر بأصحابه، حتى قال قائلهم: خشينا أن لا ندرك الفلاح. قال: وما الفلاح؟ قال: السحور، أيقظ أهله وجمع الناس فصلى بهم حتى أصبح، طلبا لإدراك هذه الليلة المباركة وليلة القدر في 10 الأواخر. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في 10 الأواخر من رمضان. فينبغي الإنسان أن يتحراها في كل 10، وإن كانت هي في الأوتار أرجى من الأشفاع، لقوله عليه الصلاة والسلام: فابتغوها في 10 الأواخر وابتغوها في كل وتر. وهذا يدل على أنك تجتهد في الوتر أكثر مما تجتهد في الشفع. قال: وابتغوها في 10 الأواخر وابتغوها في كل وتر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من 10 الأواخر من رمضان. ولكن في أي الأوتار؟ أي وتر هي؟ أكثر الناس في هذا الزمان يحيون ليلة 27 ويجزمون أنها هي. ولذلك أصحاب المحلات لا يغلقون في رمضان محلاتهم بالليل إلا في ليلة 27. وقد مرت علينا سنين عدة من سنوات لم تأتي ليلة القدر في الظاهر في ليلة 27. أي ليلة هي؟ ثبت أنها ليلة 21، وقد رؤي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسجد من صبيحتها في ماء وطين، وثبت أنها ليلة 23، وثبت أنها ليلة 25، وثبت أنها ليلة 27، وثبت أنها ليلة 29، وثبت أنها آخر ليلة من رمضان، والأحاديث في ذلك كلها صحيحة. ما الجمع بين ذلك؟ قال النووي رحمه الله: وهذا يعني يدل، وهذا هو الظاهر، يعني أنها لا تثبت، إنما هي تتنقل بين ليالي 10. الصحيح الثابت مما تدل على الأحاديث أنها في 10 الأواخر تتنقل بين ليالي الأوتار، وقد تأتي في الأشفاع ولكن في الأوتار أرجى. قال النووي رحمه الله: وهذا هو الظاهر المختار لتعارض الأحاديث الصحيحة في ذلك، ولا طريق إلى الجمع بين الأحاديث إلا بانتقالها. وقال ابن حجر رحمه الله بعد أن نقل أقوال العلماء في ذلك وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأخير، وأنها تتنقل أو تنتقل كما يفهم من أحاديث الباب، والحكمة في تنقلها ظاهرة، وذلك كما قال العلماء ليحصل الاجتهاد في كل الليالي وليتميز أهل الصدق والاحتساب من دونهم. وأما علامات ليلة القدر وهذا إن دل فإنما يدل على رحمة الله بنا وإرشاده لنا، فالله عز وجل جعل هذه الليلة وجعل لها علامات لكي يجتهد الناس ويتحروا علاماتها أيضا ويلتمسوها. علاماتها على نوعين اثنين، علامات مقارنة في أثنائها وعلامات لاحقة بعد انقضائها. أما العلامات المقارنة لها فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة القدر ليلة طلقة، أي شرحة، لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة. وعن جابر رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني كنت أريت ليلة القدر، إني كنت أريت ليلة القدر. قال: وهي في العشر الأواخر، وهي طلقة بلجة لا حارة ولا باردة، كأن فيها قمرا يفضح كواكبها، يعني الكواكب التي تتفاخر وتظهر في تلك الليلة تفتضح ليس لها نور. قال: لا يخرج شيطانها حتى فجرها، يعني الشيطان لا يخرج ولا يرمي بالشهب. وعن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة كأن فيها قمرا ساطعا ساكنة ساجية، لا برد فيها ولا حر، ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح، وإن أمارتها أن تخرج، أن الشمس صبيحتها، وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج بيضاء مستوية لا شعاع لها مثل القمر ليلة البدر، لا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ، فهي ليلة فيها انشراح وفيها ضياء وفيها سكينة وفيها راحة بال، ساكنة هادئة معتدلة في جوها بالنسبة إلى غيرها، فاعتدالها نسبي بالنسبة لبقية الأيام التي في وقتها، باردة لا تنقلب في ليلة الصيف إلى شتاء، إنما باردة بالنسبة لبقية الليالي، لا حر فيها ولا برد، ولا يرمى فيها بكوكب، مضيئة كأن فيها قمرا ساطعا قد أخفى ضوء كواكبها من الضياء. وأما علاماتها اللاحقة فهي علامة واحدة، تقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام: فتصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة، وفي حديث آخر: وإن أمارتها أن الشمس تخرج مستوية ليس فيها شعاع مثل القمر ليلة البدر، لا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ. وقال أبي بن كعب كما عند مسلم: وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحتها أو في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. هذا هو الثابت من أوصاف هذه الليلة المباركة، هذا الذي صح من علاماتها. وما يذكره البعض ويتناقله العامة من أن المياه المالحة تصبح حلوة، وأن الكلاب لا تنبح في ليلها، وأنها تكون كالنهار من الضوء، وأن الأشجار ترى ساجدة، كل هذا وغيره لم يثبت فيه حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن السنة أيها الأفاضل أن تتحرى وأن تلتمس هذه الليلة، ينظر الإنسان في علاماتها ويجتهد في إقامة هذه العشر كلها لعله أن يدركها. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: التمسوها في العشر الأواخر، يعني ليلة القدر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي، إن عجز فلا تعجز عن السبع البواقي. قد تفتر في الليلة الأولى، في الليلة الثانية، في الليلة الثالثة، ولكن لا تفتر، إياك أن تتكاسل في السبع البواقي، اجتهد لعل الله أن يمن عليك بعتق رقبتك، وأن يبلغك مناك، ويكتب لك رضاه إلى يوم تلقاه. وإما يستحب في هذه الليلة أن يكثر الإنسان من الدعاء، لأن بعض الناس يظن أن قيام ليلة القدر إنما يكون بالصلاة فحسب، وليس بصحيح هذا، بل المرأة التي عليها عذر شرعي يمكنها أن تدرك هذه الليلة، والقائم يصلي ممكن، والذاكر لله ممكن، أن تقوم فلا تنام وتبقى في عبادة وذكر ودعاء وتلاوة قرآن وصلاة ونحو ذلك. ومن أهم ما يدعى به ما سألت عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت أو وفقت إلى ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا تعليم نبوي وهدي كامل، لا ينبغي للناس أن يزيدوا فيه أوصافا، لأن الحديث النبوي الأصل فيه أن يتقيد بألفاظه، لا تقول: اللهم إنك عفو كريم جواد تحب العفو فاعف عني وتجاوز عني. تريد أن تزيد، زد بعده، لا تزد في النص النبوي وتعليم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الألفاظ النبوية يحافظ عليها وعلى ألفاظها، ففيها البركة والخير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، ولا تستقل هذا الدعاء، فهذا الدعاء شامل لخيري الدنيا والآخرة، فما سأل أحد ربه بأوسع من سؤال العفو والعافية، فمن رزقه الله عفوا وعافية فقد رزقه خيري الدنيا والآخرة. والدعاء كان النبي عليه الصلاة والسلام يستحب فيه الجوامع ويدع ما سوى ذلك، كان أكثر ما يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعاء القنوت لو تأملته: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، خمس جمل جمعت الدنيا والآخرة: هداية وعافية وولاية وبركة ووقاية، ماذا بقي من الخير؟ لو تأملت هذا الدعاء العظيم لكفاك. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يخرج عن هذا الهدي فليخرج إلى أحاديث دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها أحفظ من الزلل وأجمع في طلب الحاجة. الأدعية النبوية جامعة مانعة، فنبينا عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلب عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. لا شك الإنسان إذا لم يكن حافظا لشيء يدعو بما يشاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل: حولها ندندن، حولها ندندن، تدعو بما تشاء، ولكن ما ثبت عن نبيك هو الأولى بالاقتفاء، والاقتفاء به ففيه فلاح الدنيا وفيه فلاح الآخرة. هذا ما يتعلق بهذه الأيام العشر التي نحن مقبلون عليها. ولا تظن أن الاشتغال بغيرها وإن كان خيرا هو خير، لأن أفضل خير ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، كان في الصدقات أجود بالخير من الريح المرسلة، ومع ذلك كان يعتكف وينقطع. نعم للناس حاجات ومن يقومون لهم أجر كبير، ولكن لا يفتروا عن أنفسهم ولا يغفلوا، يتحين اللحظات والأوقات بين الصلوات في الخلوات، إذا خلا استغل كل لحظة في هذه الليالي. إذا فرغت من عمل خير لا تشتغل مع إخوانك وأصحابك، هذه أوقات قد لا ندركها في عام قابل. كم من أناس تمنوا ولما يبلغوا تخطفتهم المنايا، وكم من أناس أدركوا ولما يتموا، وكم من أناس أدركوا وأتموا لا يأتي عليهم رمضان قابل. فهذه موسم ونفحة من نفحات ربنا، وعلى الناس أن يستغلوها وأن يجتهدوا ما استطاعوا. فالدنيا ساعة فاجعلوها طاعة، والموفق من وفقه الله لاستغلال عمره، كما قال ربنا عز وجل: ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدوا. والناس ستزداد حسرتهم في الجنة إن دخلوها على ساعة مرت عليهم وفرطوا في ذكر ربهم فيها، فكيف من حرم الخيرات؟ وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يحرم خيرها إلا محروم. هذه الليالي ليست ليالي مواعظ، إنما تذكير ونتف، والإنسان بإخوانه والنفس تحتاج إلى حث وإلى تذكير حتى تنشط وتستغل. وكلنا مقصر، كلنا مقصر، وأنا أولكم. مهما عملنا لن ندرك ما فعله الأوائل من الصحابة فمن بعدهم. اجتمع طائفة من أبناء الصحابة فقالوا: إن آباءنا سبقونا بالهجرة والصحبة، فهلما نجتهد في العبادة لعلنا ندرك شيئا مما أدركوا. قالوا: فاجتهدنا الليل والنهار وأدركنا تميمنا الداري شيخا كبيرا، فما قمنا له ولا قعدنا في طول الصلاة والقراءة. وأبو هريرة اجتهد في آخر عمره اجتهادا عظيما، فقيل له: ما؟ فقال: إن الفرس إذا أجريت وبلغت منتهاها أخرجت جميع ما عندها، وإن الذي بقي من عمري أقل من ذلك. والإنسان لا يدري متى يأتيه الأجل ومتى ينتهي عمره، فمن اجتهد فقد قدم لنفسه وسعى في سعادة نفسه. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذه في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعيننا وإياكم لكل خير، ويجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خير. إذا ثم أسئلة مكتوبة طيب، ما في بس الأمر لكم، أنا ضيف والضيف لا يتحكم في حد. أحسن الله إليك فضلة الشيخ وبارك فيك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلتموه في موازين حسناتكم، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. ونفتح الآن باب الأسئلة، فمن كان لديه سؤال يطلب الميكروفون ويسأل سؤاله أو يكتبه أو يكتب. شيخ بعض الناس يستحي يسأل. طيب ريثما يعني يطلب الميكروفون أحد. عندي أمامي أسئلة مكتوبة، إذا كان أحد سيسأل مباشرة مشافهة يسأل. كلام عبد الله. تفضل. جزاك الله خير الشيخ على الكلام الطيب. الشيخ بس في العشر الأواخر نصلي التراويح، هل نصلي التراويح مع الإمام شفع الوتر بل نأخر حق القيام؟ جزاك الله خير. إذا صليت مع إمامك صلي معه كاملا، وإن وفقك الله بعد ذلك لصلاة جاز لك ذلك، ولكن صليها بلا وتر، لأن هذا مضمون وذاك مشكوك فيه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ونصيحتي أن تسلم معه، لا تزيد عليه ركعة. في هذه الحالة لا تكون قد خالفته وانصرفت قبله، إنما انصرفت بعده، ولك أجر أنه من قام إمامي حتى ينصرف، ولكن هذا أدعى للإخلاص، لأن الناس يسلمون وأنت تقوم كأنك تقول بلسان حالك: انظروا إلي سأقوم سأصلي بالليل. فكلما العمل كان لله أخلص كان أفضل. فلا تزد على إمامك، سلم معه، وإن وفقك الله بعد ذلك إلى صلاة صلي ما كتب لك مثنى مثنى. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أوتر أحدكم فليصلي بعده ركعتين، فإن استيقظ وإلا كانتا له، يعني استيقظ يصلي وإلا قد قدم وتره وصلاة بعد وتره، والله أعلم. أما حديث اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، هذا إنما هو للتخيير، هذا إنما هو للتخيير. وإذا كنت لوحدك وغلب عليك النشاط فأجلته طيب، أما إذا كنت مع الناس فصلي معهم. ومن كل الليل أوتر رسول الله عليه الصلاة والسلام من أوله وأوسطه وآخره، والحمد لله رب العالمين. بسم الله عليك شيخ. عليك السلام. الله يجزيك خير. بس بغيت أسأل، إذا مثلا صليت القيام في مسجدين، يعني إيه؟ صليت القيام مع الوتر ورحت مسجد ثاني وكنت معتكف فيه، صليت القيام فيه. إذا كنت معتكفا لا تخرج من مسجد معتكفك، يعني إذا كنت معتكف في مسجد لا تمشي لمسجد آخر تصلي في التراويح لنداءة في صوته وأكثر خشوعا لك، اعتكف في مسجد واحد. لا يجوز للمعتكف أن يخرج لصلاة التراويح لمسجد آخر. أنا قصدي القيام. وهكذا القيام، إذا كنت معتكف في مسجد لا تخرج من مسجد معتكفك، إنما تبقى فيه. قد تقول: هذا المسجد ليس في قيام، أذهب أصلي القيام وأرجع. هذا خطأ. المعتكف لا يخرج من مسجده، لا يخرج منه إلا لحاجة ضرورة لا بد له منها. الأمر الثاني، أنصح من صلى مع إمامه التراويح وأتمها أن يصلي بالليل وحده ويجتهد، لأن مهما صليت لن تصلي للفجر. فإذا استطعت أن تقوم بعد تراويح إمامك تقرأ قرآن وتذكر وتخلط ذلك بصلاة وقيام ودعاء حتى تصبح، هذا هو الخير وهذا هو الأفضل. لأن بعض السلف كان يكره الترجيع أو معذرة التعقيب، وهو الرجوع للمسجد بعد خروج الناس منه، كان يكرهون ذلك، إنما كانوا يصلون من بعد العشاء حتى يصبحوا. فإذا صليت مع الإمام وسلم، نصيحتي لك أن تبقى طول الليل تقرأ قرآن وتدعو وتصلي لوحدك، هذا أفضل، وتكثر من الدعاء وتطيل إذا احتجت، وجدت من نفسك طاقة في السجود والركوع والقراءة، وإذا وجدت من نفسك تعبا خففت واشتغلت بالذكر، هذا أدعى للخشوع وأدعى لحضور القلب، وإن شاء الله أكثر في الأجر وأتبع للسنة، والله أعلم. نعم فضل أبو عمر. السلام عليك. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير على ما قدمت، نسأل الله أن يجعل ذلك ميزان حسناتك. وإياكم آمين. في سؤال عندنا، يعني الجمعية تصل من التبرعات العينية بعض العبادات النسائية، وبعض العبادات النسائية هذه قد تكون مخصصة أو فيها أشياء، يعني ما أدري، يمكن تخالف الشريعة أو شيء، فما أدري هل تباع أو دعاء توزيعها يجوز ولا ما يجوز، فيفيدنا إذا جزاك الله خير. العباءة المخصرة لا يجوز للمرأة أن تلبسها، لأن هذه تستخدم للزينة وليس للستر، والعباءة إنما جعلت لتستر ما تحتها لا أن تبدي جسد المرأة. فإذا كانت مخالفة شرعية فربنا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا جاءكم ما يصلح للتوزيع وما يوافق شرعكم فتولوا توزيعه، وما جاءكم من مخالفة شرعية لا يجوز بيعه، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. فهذه إن كانت لا تصلح وفيها مخالفة شرعية فإنما تتلف وتهدر وليس لها قيمة، إلا إذا كان ممكن إعادة صيانتها فأظن هذا فيه كلفة ولا يمكن هذا. نعم شيخ أبو عمر، ممكن إعادة تدويرها يا أبو عمر؟ نعم أحسنتم، إذا ممكن إعادة تدويرها تستغل. وما يدريك لعلك تعطيها وتخرج بالشارع بها. فالشيء إذا فيه مخالفة شرعية نحن نتجنبه، حتى ما يقال جميع شرخة خيرية توزع مخالفات شرعية، هذا أفضل وأروع أورع وأتقى لله عز وجل. فالشيء فيه مخالفة شرعية إذا كان ممكن تدويره، إخراجه بصيغة طيبة، إعطاؤه لبلدان يستخدمونه ليس في العباءة إنما يقطعونها، لأن بعض البلدان ما يلبسون هذه العباءة اللي عندنا، إذا جاء قطعة سوداء مزقوها وعملوا لها ملابس، عملوا أشياء أخرى. ممكن في الخارج التي ما تلبس فيها العبايات هذه وممكن تدويرها ترسل للخارج، أما إذا كان تعطى لأناس يستخدمونها كما هي مخصرة مخالفة لا يعطون. نعم شيخ. لا أنا أقول تدوير ترسل للخارج التي لا يستخدمونها كعباءتنا، إنما يستخدمونها قطعا، فأنتم يعني كتوزيع ما توزعونها كما هيئتها إذا كان يستفاد منها كهيئتها. أظن كلامي واضح، جزاكم الله خير. طيب جزاكم الله خير الشيخ. بالنسبة للمدرسة يعني نعم اللي هي في ناس طبعا صاموا بعدنا وفي ناس صاموا. أحسنت فهمت سؤالك، يعني تقول الأشفاع والأوتار مختلفة عندنا، عند أهل السودان الأشفاع. أنا معك فهم عليك، يعني ليلة الوتر عندنا ليلة شفع عندهم، هم يحسبون وترهم مثلا ليلة 22 عندهم ليلة 21 وعندنا ليلة 22 حنا، هم يتحرونها ونحن نتحرى في ليلة. ولكن نقول للناس اجتهدوا في العشر كلها حتى تصيبوا بإذن الله معي، وإن كان الأصل أنك تعمل برؤية بلدك. ولذلك نقول للناس قد يخطأ في أول الشهر، قد لا يرى الهلال أول ليلة لقطر أو نحوه يغم على الناس، ولذلك نقول للناس اجتهدوا في العشر كلها، ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، ولكن في الأوتار أحرى، فاجتهد في الوتر أكثر ما تجتهد في الشفع، وإن كنت في الشفع تجتهد. جزاك الله خير. طيب شيخ هنا سؤال مهم خاصة الموظفين فضيلة الشيخ. كيف يعتكف الموظف؟ يقول كيف يعتكف الموظف؟ تريد أن أقول لكم جلوسكم في الجميع اعتكاف؟ ما أقول هذا أبدا، الاعتكاف وأنتم عاكفون في المساجد، تحتسب أجر ما تعمل، تحتسب الأجر، تستغل لحظات بين الأوقات، تكثر من ذكر الله ومن دعائه وأنت في العمل، تكثر من الدعاء وأنت توزع الصدقات، هذا الذي تستطيع أن تعمله أنت في أمر قد يكون نفعه أعظم من اعتكاف، لأن اعتكاف قد يكون خيره قاصر على الشخص لوحده، وأنت تقوم بعمل متعدي لنفع الناس. فنقول لابد أن تجمع بين الأمرين، لا تغفل وتقول أنا في عبادة وأنا في توزيع صدقات وأنا في أجر ونفع الناس فتغفل، لا استغل كل اللحظات وأكثر وبعضكم يعين بعضا. وإذا وجدت إجازة وراحة استغلها في الاعتكاف ما في بأس. أما إذا كنت في العمل لا، لست معتكفا، إنما ممكن أن تقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأنت توزع صدقات، وأنت تقوم بحوائج الناس، تذكر الله عز وجل، تكثر من الدعاء، تكثر من قول اللهم إنك عفو تحب العفو عفو عني، ورحمة الله واسعة وخيره عميم. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذه الليلة ويجعلنا من أهلها الذين يقومونها إيمانا واحتسابا. بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. فيما يتعلق بالدعاء في السجود، نعلم فضل الدعاء وأن الدعاء مستجاب في السجود، فما الضابط في ذلك؟ هل في صلوات الفريضة أم هي في السنة فقط؟ أما السجود فقال النبي عليه الصلاة والسلام فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أي حري أن يستجاب لكم. وهذا يدل على عموم السجود، أن السجود العبد فيه أقرب إلى الله عز وجل من غيره من مواضع الصلاة، وتدعو بما تشاء من خيري الدنيا والآخرة. يجوز للإنسان أن يسأل حاجته الدنيوية في سجوده في الفريضة، فالدعاء بابه مفتوح، وتسأل الله عز وجل ما تشاء من خيري الدنيا والآخرة. ولذلك جاء في حديث التشهد وهو في آخره دعاء، قال عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من المسألة ما شاء أو ما أحب. فباب الدعاء مفتوح، تدعو بما تشاء، ولو دعوت بالأحاديث النبوية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنها أجمع، ولكن تسأل حاجتك، تسأل حاجتك فيما تشاء، فتكثر من الدعاء. هذا إن كنت لوحدك وإن طول الإمام. أما إن كنت إماما تصلي بالناس لابد أن تراعي من خلفك، وتكون صلاتك مقتصدا فيها مراعيا ذا الحاجة والضعيف الذي خلفك، والله أعلم. سجود التلاوة كذلك، هل تستطيع أن تدعو فيه أم لا؟ سجود التلاوة وارد فيه ذكران اثنان. الذكر الأول ما هو؟ تسبيح. ما الدليل؟ ها، خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم، فتسبح أو تقول اللهم لك سجدت، الحديث تدعو ما في بأس الدعاء، لأن في الحديث جاء في حديث سجدة الشكر واجعلها لي ذخرا عندك ذخرا، وهذا دعاء، والله أعلم. سأل الله إليك فضل الشيخ مبارك فيك. هذا صاحبنا الشيخ قال في العشر الأواخر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد المأزر. صاحبنا يسأل عن الزوجة الثانية، الزواج بالثانية، يقول هل يشترط إخبار الأولى؟ الشيخ يقول شد المأزر. على كل حال هذا سؤال سياسي، والخيمة هذه ما فيها نساء، وصاحبنا أخذ راحته. لا فيه، اسمعوا لن نفتيه. على كل حال لا يلزم، لا يلزم ذلك شرعا، لا يلزم ذلك، ولا يلزمه أن يخبر زوجته الأولى بزواجه من ثانية، هكذا يقول العلماء. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يتزوج استشار أبو بكر ولم يذكر، يخبر عائشة، نعم، لما أراد أن يتزوج حفصة ذكرها عند أبو بكر واستشاره ولم يخبر عائشة رضي الله عنها وأرضاها. بارك الله فيك فضل الشيخ وأحسن الله إليك. نكتفي، خلونا في العشر الأواخر. نعم. طيب شيخ، ما ورد في الحديث لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد. أي نعم، كيف يوجه هذا الحديث؟ يوجه أن هذا الاعتكاف كامل وفاضل وفي أجر كبير أكبر من غيره إلا في هذه المساجد، أما بقية المساجد فيها اعتكاف. قال الله وأنتم عاكفون في المساجد، وقال عائشة لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. هذا مذهب جماهير العلماء، يوجهون هذا الحديث لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد، مسجد الحرام، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد الأقصى، هذا الاعتكاف الكامل والذي فضيلته أعظم من غيره. أما ما عداه من المساجد فأنتم عاكفون المساجد ويجوز، والحمد لله رب العالمين. أما هناك مسألة بعض الناس يخطئ، أنا قلت لكم من باب الإشارة أن أقل الاعتكاف يوم أو ليلة، وقد نص العلماء على أن فعل بعض الناس أنه إذا دخل المسجد قال نويت الاعتكاف ما دمت في هذا المسجد يدخل ساعة يصلي، هذا ليس من هذه الصحابة رضي الله عنهم، لم يكونوا ينوون الاعتكاف إذا دخلوا درس علم أو لصلاة ونحو ذلك، هذا خطأ ونص عليه العلماء، بل بعضهم بدع هذا الفعل كما ذكر ابن تيمية وغيره من الأئمة عليهم رحمة الله. فالاعتكاف أقله يوم أو ليلة. نعم. بارك الله فيك فضل الشيخ وحسن الله إليك. يقول هل نستطيع أن نقول أن ليلة 27 هي أرجى الليالي؟ لا شك، لا شك أن ليلة 27 أرجى الليالي، لما ثبت في صحيح مسلم أن أبي بن كعب رضي الله عنه كان يحلف على ذلك أنها ليلة 27، والنبي عليه الصلاة والسلام أدركها في آخر حياتي لما قال بأصحابي في ليلة 27، فليلة 27 أرجى الليالي، ولكن ليست هي جزما، إنما هي أرجاها كما أن الأوتار أرجى من الأشفاع. نعم. نعم أحسن الله إليك فضل الشيخ وبارك فيك. يقول هل القيام بإطفاء الأنوار في المسجد أثناء القيام رجاء الخشوع له أصل؟ إذا كان الخشوع في العيون ممكن، أما الخشوع في القلوب، وهذا الفعل ليس بصواب وليس بصحيح، وإطفاء المصابيح للصلاة ليس بسنة، فتعمد هذا الأمر نخشى أن يدخل الناس ويجرهم إلى البدع، لأنهم يظنون أنه إذا كانت الأضواء منطفئة يأخذون راحتهم في الصراخ، وصلاة النبي وأصحابه لم تكن صراخا. الأمر الثاني أن الخشوع في القلب، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، وخير الهدي هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، والناس كانوا يستطلبون الضوء، وأول من أرار المساجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فيما أذكر الآن إن لم أكن واهما. فلا تطفأ ولا يتقصد هذا الفعل، بل الإنسان يبقى على طبيعته في كل أمور دينه لا يخالف. وذلك قال ابن مسعود سيأتيكم أناس بمثل هذه صغيرة مخالفة فلو تركتموهم أتوا بالطامات. والخطأ يبدأ بأنملة ثم يتكاثر، وقد قال أبو سليمان الداراني رحمه الله لا يحل لأحد، أو قال رحمه الله ليس لمن ألهم شيئا من الخيرات أن يعمل به حتى يجده ثابتا في الأثر، ليس لمن ألهم شيئا من الخيرات أن يعمل به حتى يجده ثابتا من الأثر. وقد كان سفيان الثوري يقول لمن حوله، يقول إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، يعني اتبع الأثر في كل أمورك حتى في الأمور المباحة، وهي التي يحك الرأس، إنسان يحك رأسه كيف يحك رأسه. وقد قال التيمي رحمه الله لو لم يغسل إلا الظفر ما جوزنا، يعني لو أن الصحابة إذا اغتسلوا أو توضوا غسلوا الظفر فقط ما جوزنا. يقول كفى إزراء بقوم أن تخالف أعمالهم، يعني يكفيك ازدراء لهم أن يخالف عملك عملهم، لأنك ترى أنك سبقت لفضيلة قصر عنها النبي عليه الصلاة والسلام وقصر عنها أصحابه، وخير الهدي هديهم مع نبيهم عليه الصلاة والسلام. نعم صلى الله عليه. يقول ما الأفضل للمسافر الفطر أم الصيام؟ الأفضل للمسافر فعل الأيسر عليه، فإن كان الأيسر عليه الفطر أفطر، والفطر في حقه هنا أفضل، وإن كان الأيسر عليه الصوم صام، فالصوم هنا أفضل لأنه أسرع في إبراء ذمته. وأما بعض الناس يشق عليه الصوم ثم يتحمل المشقة ويرى هذا أنه من التحمل عبادة ومن زيادة الأجر، هذا خطأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج عام الفتح إلى مكة وصام الناس معه، فلما كان بعد العصر أخبر أن الناس قد شق عليهم الصيام وهم ينظرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فرفعه حتى نظر الناس إليه، ثم شرب بعد العصر فأفطر وأفطر الناس، ثم أخبر أن أناسا لم يفطروا، يعني قالوا مثلا لا أمثلها، كأن لسان حالهم يقول بقي للمغرب قليل نتحمل ولو مشقة، فأخبر أن أناسا لم يفطروا فقال أولئك العصاة، فإذا زادت المشقة في السفر حرم الصوم مع السفر، والله أعلم. بارك الله فيك فضل الشيخ وحسن الله إليك. أقول نصيحة توجهها لإخوانك موظفي جمعية شارقة الخيرية. نصيحة لي ولهم، تقوى الله عز وجل ومراقبته في السر والعلن، والإنسان إذا أؤتمن على شيء ووفاه بحقه عظم أجره، قال عليه الصلاة والسلام إن العامل إذا استعمل فأعطى الحق وأدى الحق كان كالمجاهد في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته، والأمانة أمرها عظيم، والناس إذا استؤمنوا على أمر وجب عليهم أن يؤدوه، لأن الآخرة يؤدى فيها المخيط فما دونه. يقول جامع الخير الإمام شيخ الإسلام المبارك: استعرت قلما وأنا بالشام، قال فلما بلغت مرو فإذا القلم معي، قال فرجعت من طريقي فرددت القلم. وقال عمر بن عبد العزيز: لمحمد بن حزم: إذا كتبت فأدق قلمك وقارب بين الأسطر، إني أخشى أن أخرج من مال المسلمين ما لا ينتفعون به، فلا بد من مراقبة الله عز وجل، وأنت على مسؤولية ووظيفة ترجو الأجر منها عند ربك وتحتسب ما تقوم به من أجور من أفعال، ليس المقصود الراتب، راتب أمر عارض، إنما أنت تقوم في نفع عام ومسؤولية عامة وأمانة كبرى، فإذا أديت هذا الحق كان لك أجر عظيم. لا تجعل المراقبة من الناس، إنما اجعلها من ربك، فإنك تتعامل مع الله عز وجل، فإذا عظم هذا في قلبك وراقبت من يعلم السر وأخفى انقلبت مباحاتك إلى حسنات وأجور عظام. فاعرف مع من تتعامل، هذه وصية أولى: تقوى الله ومراقبته في السر والعلن. الأمر الثاني: إن بلغك من أحد مكروه، لأنك تتعامل مع أناس والذين تتعامل معهم طوائف شتى، وقد لا يحسنون التعبير عن حالهم فيغلظون لك القول، وقد قال ربك عز وجل: خذ العفو، والعفو هنا يعني خذ ما عفا من أخلاق الناس، لا تطالبهم بالكمال، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. اجعل هذه الآية نصب عينك: خذ العفو، والكاظمين الغيظ، ومع ذلك متى تكظم غيظك؟ إذا واجهك أحد بسوء قد تغتاظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. إذا جاءك سائل لا تنهره، دله برفق ولين على ما يصلح أمره وشأنه، وأما السائلة فلا تنهر. إياك أن تصرخ في وجه أحد أتاك لحاجة، أنت سبب، وجعل الله الفقير سببا لأجرك وكسب حسنات لك. فإن أخطأ لا تعامله بما هو أهله، لا حتى لو أخطأ وأسرف. كانوا يقولون، بل قال ابن عباس: ما بلغني عن أحد مكروه إلا أنزلته 3 منازل، إن كان فوقي عرفت له فضله، وإن كان مثلي تفضلت عليه، وإن كان دوني لم أحبه به. قال: هذه سيرتي مع نفسي، فمن لم يرضى بها فأرض الله واسعة. كانوا يقولون: ومن يعض الكلب إن عض، إن عضك كلب لا تعض، ادفع بالتي هي أحسن. عامل الناس بهذا المبدأ، الناس يرتفعون في الآخرة بحسن أخلاقهم. وقد جعل الله حاجة الفقير إليك، وأنت غالبا لا تعطي من مالك، إنما تعطي مما استأمنك الله عليه من أموال الناس. كان من الصحابة من يأتيه السائل ولم يكن عنده شيء، يقول له: اكتب مسألتك في سجل إلى ميسرة. بل بعضهم كان يبادر السائل بالعطاء لما يرى من الحياء الذي في وجهه، لأن المسألة ذل، وصاحب الحاجة قد تلح عليه حاجته فيسأل بغلظة. عامل الناس بهذا الأمر، أنت تتعامل مع الله وترجو الثواب من الله، لا تجعل الأمر وظيفة تتكسب منها، إنما اجعلها خدمة تتعامل مع الناس ومع ربك. وأنفع الناس وأحسن الناس وأفضلهم أنفعهم للناس، والناس عيال الله، فمن رحمهم رحمه الله عز وجل. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الأمور القانونية ضرورية، ولكن لا ينبغي لسائل جاء وعرف حالته أن يرد أبدا مهما كان حاله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ترد السائل، لا ترد السائل، أو لا ترد سائل، قال لأحد النساء. فلا ينبغي الإنسان إذا استطاع اسعى في حاجة الناس. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولن أمشي مع أخي في حاجة حتى أقضيها له أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. احتسب هذه الأجور، واحتسب هذه الفضائل التي مكنك الله إياها، ثم تعامل مع الله وتعامل مع الناس، ثم كن رفيقا مع أصحابك وإخوانك، دائما تتواصلون بالحق، تتواصلون بالصبر، أمور تزيد الأمانة، تزيد الصدق، تزيد حسن الخلق. لابد من تعاهد الأنفس بها حتى يزكو الإنسان ويرتفع عند ربه ويرتفع عند الناس. فرفعة الدنيا إن شاء الله تكون بشرى خير للعبد، وتكون عاقبة حميدة ورفعة في الآخرة. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. وفي ختام هذه المحاضرة القيمة وهذه الإجابات السديدة إن شاء الله تعالى، نتقدم بالشكر الجزيل باسم جميع موظفي جمعية الشارقة الخيرية، وعلى رأسهم سعادة المدير التنفيذي عبد الله بن سلطان الخادم. نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد غيث بن غيث الواعد بدائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة. والآن أدعو سعادة عبد الله بن خادم المدير التنفيذي لتسليم فضيلة الشيخ شهادة تقدير. التقدير لكم والشكر لكم، هذه أوراق لا تغني شيئا، إنما حضوركم ودعوتكم هي أعظم شرف وأعظم تكريم وأعظم وجاهة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خير شيخ، كلماتك صحيحة. كانت عندي مناسبة ودرت الاجتماع بالسناف وجينا هنا لتسمعنا، لكن الحمد لله يعني كلماتك كانت موجهة خاصة الكلمات الأخيرة هذه اللي نتبناها نحن من العاملين عندنا في الجمعية، دائما يكونون حريصين على عمل الخير إن شاء الله. جزاك الله شهادة تقدير. تفضل شيخ. كنافة اللي يسمع الناس ما يستطيع خلاص ما تكلمنا فايدة سناك مويدة سنة. تفضل شيخ. لا ما طرشك الحضرة، انت ايش طرش حق اللي عندك؟